مثابرة وفيه مرابطة، مع أن الآية تقول هكذا اصبروا وصابروا ورابطوا، إنما هو يقول لا، أنا لا أريد صبرا ومثابرة ومرابطة واستمرارا، أنا أقدم الآن واشتغلوا أنتم. لا، المقصود هنا لو سمحت أرجوكم اعرفوا هذا وتعلموه، المقصود هنا هو الشخص المبادر الذي ينتدب نفسه ليقيم هذا الأمر، ليجمع عناصره، هذا معه مال، وهذا عنده مبنى، وهذا متخصص في التربية الإسلامية، وهذا متخصص في التربية العامة، وهذا عنده مربين أو مربون يعني أكفاء أو يعني شباب ثبت أنهم موهوبون وصادقون وصافون أصفياء أنقياء يصلحون. فالمقصود من كمن يبدأ أي مشروع، كمن يفتح دكانا، كمن يبدأ تجارة، كمن ينشئ شركة، المقصود من يرفع اللواء، ينتدب نفسه ويقول يا ربي أنا المبادر الذي سيغرس هذه الراية والذي سيركزها والذي سيستمر فيها وسيحمل هذا العلم حتى يبلغ به، وسأجمع عناصر الموضوع حتى تكتمل. ووالله يا إخواني كم أسرح، أحيانا أسرح وأتخيل لو أن ذا همة عملاقة من رجال المسلمين بل أو من نساء المسلمين ندب نفسه لهذا العمل وركز فيه حتى امتلأت بلده بمعاهد لإنشاء المربي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، معاهد، وجعل لشهادات هذه المعاهد قيمة بحيث تشترط المدارس أن لمن يعمل فيها أن يحصل على شهادة في التربية الإسلامية من هذه المعاهد. أتصور أنه حول أنشأ وظيفة بهذه الصورة، هذه همة عملاقة. وحتى لا أكون أو حتى لا أقول كلاما عموميا ويعني أتوقع أن من يسمعه سيفهمه وسيترجمه إلى عمل، خلوني أنا أترجمه بنفسي لكم إلى إيه يا سيدي، إلى عناصر لا مش عناصر، إلى نماذج محددة. أقول لكم مثلا نموذجين ثلاثة أربعة. فمثلا إنسان ينتدب نفسه ليجمع، أهو ده نمرة واحد، ده أول نموذج لمن يريد أن يفعل، ينتدب نفسه يقول والله أنا عارف 10 أسر أو 5 أسر أثرياء أغنياء كويسين، ممكن كل واحد منهم يقدم 100 200 300 في الشهر، بحيث تجمع هذه المبالغ تكفي لإعطاء مرتب جيد لمرب فاضل موهوب. فجمعت 1000 2000 3000 الله أعلم 1500 كما يكون، وكلمت هذه الأسر واتفقت معهم أنتم تريدون لأبنائكم من يصنع وجدانهم على العقيدة والإيمان، من يجعلهم يتعلقون بحب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبمنهج ديننا، فلماذا لا تفعلون؟ يجهز الأسر ثم ينزل إلى مساجد الصالحين، يبحث عن شاب أو شابين ممن يشهد لهم الناس بأنهم نجحوا في هذا العمل، نجحوا مع أفراد، مع أطفال، فتاة أو شاب، ما يعني على حسب المقتضى أو على حسب المقتضي، على حسب المقتضي، فيكون الأمر يبحث عن هذا ويرشحهم ويسأل عنهم حتى إذا وجد الصادق صاحب العقيدة الصحيحة والحب للإسلام والتعلق بالدين والنجاح والموهبة والبشاشة والبشر، فإنه يصل بين هؤلاء وأولئك. ثم عنصر ثالث يمكن أن يفعله، وهو أن يرتب مبلغا من المال يمثل تأمينا للفجوة، لو واحد ساب شغله، لأنه أنا دلوقتي ده كان بيشتغل في وظيفة أخرى هيسيبها ويشتغل في ده، فلو أن أسرة سافرت جالهم عقد عمل برة استغنى وحصل أي شيء، فهذا الإنسان هل يتحول فجأة إلى عاطل فيمكن أن نعطي له من يجمع هذه العناصر؟ فإنه أنشأ المشروع على نطاقه. أدي نموذج. نموذج آخر لشخص يجمع المربين هذا الشباب سواء رجال أو بنات يعني ويبحث عن المدرسين المحاضرين المتخصصين في التربية علميا وآخرين متخصصين في التربية عمليا تطبيقيا وآخرين متخصصين في التربية إسلاميا وهناك من يهتم بالتربية الروحية من يعرف كيف يعالج العوائق من يعالج الناحية النفسية الناحية المجتمعية وينشئ كما يقولون زي ما بيقولوا يعني معلش في التعبير الدارج صف تدريس فريق تدريس أنا حبيت بس التعبير اللي ماشي يعني إنما يجهز وأصبح أتى بالطلاب المستحقين اللي هم المربين وأتى بالأساتذة المتمكنين وأتى بالأموال لأنه حتى من يحاضر على فكرة مهم جدا حتى الأساتذة المحاضرين ما ينفعش يبقى تطوعا أنا أريد أن يأخذوا مقابلا حتى يتخصصوا ويتعمقوا ويبدعوا ويخلقوا وتزداد مهارتهم نريد لهذه المعاهد أن تذهب مثلا للأمة الإسلامية وتطير عبر بلادها لو استطاع أن يفعل هذا وأن يترجم مدام أتى بهؤلاء وبأولئك وبالمال اللازم أنه يعمل دورات لا تنقطع دورات لا تنقطع تخرج من يفهم ويدرك ويستوعب وقد ذكرت لكم في معرض حديثي بالأمس إن يعني أو ذكرت لكم في معرض حديثي بالأمس عن إجابة أسئلة تربية الصغار ويعني تربية الأطفال في الأسرة إن التربية تحتاج أني رأيت في إحدى الجامعات في الخارج أنهم يعطون لكي يتخرج الطالب في قسم التربية يعطونه أكثر من ثلاثة آلاف افتراض ويقولوا له جاوب ألف ولا به ولا جيم ولا دال عبر الأربع سنين أو الثلاث سنين أو الخمس سنين عبر الكورسات لأنه عندهم مش بالسنين عندهم بعدد ساعات الدراسة عبر هذه الفترة لازم يجيب الثلاث تلاف بنسبة نجاح معينة عشان يبقى فاهم ما هي التربية من يفعل هذا يقدم للأمة أكفاء في صنع ولدي اللي أنا مشغول عنه في صنع ابنتي اللي أنا مشغول عنها في صنع ابنتي للأم والأم مشغولة عنها يقدم فعلا نموذج ثالث واحد قال لا أنا ما يكفينيش هذا الكلام أنا سأنتدب نفسي لإقامة معهد هو العمل المسلمين قليلين ولا فلوسهم قليلة أنا إن شاء الله فلانة عندها شقة أو عمارة مستعدة تتبرع بها أو تقدمها لهذا العمل ولو إيجارا أو لبعض الوقت وفلان عنده أموال وفلان عنده المدرسين وفلان عنده جمعية وفلان عنده سأقيم معهدا وآخذ له رخصة وأعمل دورات وأصدر شهادات وسأتحرك على المدارس والنوادي أقول له تعالى أنت بجيب لهم ليه مدرس في كرة اليد مدرب في كرة اليد وبس ما تجيب لهم مدرب في كرة اليد ولكنه يتقن تصنيع نفسية النشأ على نحو صالح فيبقى أنت ده هيبقى وضع أحسن يقول لك وفين ده أنا معهدي يخرجها مش معهدي أنا ما عنديش معهد أقول له هذا يعني معهدي يخرج هذا وأريد أن أتفق معك أنه من يريد أن يعين عندك يأخذ شهادة من عندي وتصبح المسألة شهادة محترمة النوادي تشترطها المدارس تشترطها عارف هيحصل إيه؟ ستشيع العدوى الناس هيقولوا لا طب وليه طب ما نعمل معهد أنا كمان وتتنافس المعاهد وسيبدأ تجويد التربية الإسلامية هتنشئ واقع أنت فقط ألقيت حجرا في المية الراكدة في الماء الراكد فتحول إلى ماء متحرك وتحرك الناس وأصبحت العدوى واللي عايز يكسبه يا سيدي يكسبه بس يشتغلوا يقدموا تربية صحيحة وما تخافوش من شيوع المعاهد الضعيفة لأن القوية سيطرد الضعيف مع الوقت الناس كلها ستذهب إلى مكان ده، إما أن الآخر إما أن يتقوى وإما أن ينزوي، سيتغير وجه الحياة لو كنا صادقين. أصل الناس بتستسهل أنه يدفع 10 ولا 20 جنيه ولا ريال ولا درهم ولا غيره صدقة لشخص وخلاص، وتستسهل أنها تضع في صندوق المسجد، إنما نحن نريد أن نلقى الله رب العالمين ونحن نستعيد دينه إلى الحياة، مش ماشيين على الهوى، مش نريد أن نستعيد دين الله إلى الحياة. لذلك ثم قد يأتي نموذج رابع، وأنا خلوا بالكم أنا أعطيت حضراتكم نماذج محددة علشان من يريد يبتدي يعني يفكر من سيكون. وعلى فكرة من ليس عنده إلا عنصر واحد، يعني ممكن واحد يقول والله أنا ما أعرفش الكلام ده، أنا عندي 10,000 جنيه عايز أدفعهم وخلاص، أنا عندي شقة عايز أوظفها وخلاص في هذا لوجه الله. عليه أن يبحث عن شخص يلضم ما عنده بما عند الآخرين، يقول له إيه رأيك يا ابني ما أنت في سبيل الله، ابتدي يشوف لنا الموضوع ده. يعني المسألة المقصودة مش مركزية، أنا لن أساعد أحدا مطلقا، أنا فقط ألقيت هذه الدعوة، حملت الأمانة للناس ليقوموا بها، إنما نريد ها سامعني لا مركزية، لا مركزية، نريد الناس بؤر تنشأ في كل مكان بحيث الأرض تبقى بترمي مؤسسات تصنع البشر المسلمين أصحاب الإسلام فعلا على ما يرتضيه الله عز وجل. ولذلك النموذج الرابع الذي تصورته، الناس الشباب اللي قاعدين على مسألة الانترنت والكمبيوترات وكده، طيب ما ينشئ موقع كامل، يعني ايه المانع ينشئ موقعا كاملا يقوم بدور السمسار، يقول والله احنا عندنا كذا ونريد كذا، خلاص تكاملت اول مشروع، اصبح عندي 100 طالب وعشرة محاضرين وعندي مكان وعندي المال، بدأ المشروع الاول، المشروع الثاني، ويصبح موقع الانترنت هذا يصنع هذه المشروعات. ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة، خلاص أنا ده النموذج الرابع اللي هو من سيقوم بدور الذي يصل بين عناصر الموضوع بحيث تتجمع، اللي عايز يبعت له أنا عندي شقة عايز أوظفها لهذا الأمر طوعا لوجه الله، واحد تاني يقول له وأنا أستاذ في كلية التربية ومتخصص في مثلا علم نفس الأطفال من سن مثلا 11 ل13 أو 11 ل14 سنة مستعد لإلقاء محاضرات وأنا عندي كذا، ولكني أستدرك وأتحفظ بأمر في منتهى الأهمية، لا يمكن لا يصلح أن تأخذوا ولا واحد إما يعني من تدرسون له اللي هو المربي المؤدب نفسه ولا الأستاذ إلا بعد أن يقدمه لكم موثوق به، لازم توثقونه، لازم يشهد له واحد أو اثنين من اللي انت تعرفهم شخصيا أنهم مؤتمنون، لأن المسألة لو كانت بالادعاء سيتسلل أي حد، قد يتسلل إلى المحاضرات اللي هيلقي محاضرات من يفسد. وأنا قلت لكم أن علوم التربية متأثرة بعلم التربية في الغرب، لأن دول اللي بعتناهم ياخدوا دكتوراه من بلاد الغرب وبينقلوا من مؤلفات الغرب، فهم ده غصب عننا كلنا، مش أنا مش واحد معين، فلا ينجح إلا من عنده البعد الشرعي ليسهم في التنقية، لأنه ساعات الغرب هو ناجح جدا، الغرب على فكرة في تربيته، لكن عنده أمور فاسدة تناسب آراءه هو، فلازم أنا لما آخذ أخذ المستبصر البصير على بصيرة. فبالتالي لا تأخذ شابا ولا فتاة مرشحين لدور المؤدب إلا بعد أن يزكيه لك من هو ثقة، ولا تأخذ محاضرا إلا بعد أن يزكيه لك من هو ثقة، وعلشان تنجح هذه المشروعات. ويا إخواني لو أننا قمنا بهذا لتغير وجه الأرض في وقت والله ما أعده كبيرا، ولكن بقدر صدق الصادقين وبقدر عمل العاملين. ولذلك أرجو أن ننهض وأن نتحول إلى موجودين. حتى الأب الذي أرسل لي يقول أنا مستعد أدفع مرتب، وأنا يا أستاذي أنا مش مستعد أقدم لك المربي، أنا أريدك أنت شخصيا، لا أريد مالك، أريدك أن تنزل إلى المسجد وأن تتعرف بالمسلمين وأن تختلط بهم وأن تبحث عن من يصلحون لهذه المهمة. أريدك أن تكون أنت مش هاوي، مش بعيدة، مش بتبعت فاكس تحط ورقة في الجهاز تطلع في سنغافورة ولا تطلع في الصين ولا تطلع في، مش بتستورد انت عشان تحط ورقة تقول انا هبعت ولادي، لا انت نفسك لابد ان تكون موجودا في هذا المعترك. اتقوا الله ايها الاخوة، واسأل الله ان يجعلني معكم من المتقين يا رب العالمين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معهم، وكونوا فيهم وكونوا في قلبهم. اتقوا الله عز وجل في امتنا وفي دعوتنا، ولا ندعي الدعوة بمجرد الميل القلبي ولا بمجرد التوجه النفسي، وانما نكون صادقين نعمل فعلا، ليس بالادعاء يا إخواني أيها الإخوة، ليس بالتعود، ليس أنا اسمي محمد أحمد ولا عبد الرحمن عبد الحليم، ليس بتعودي أني مسلم، لازم أنغز نفسي بإبرة أقول لي أنت بتعمل، أنت بتعمل حاجة ولا ما بتعملش يا أخي. افرض الدعاء وحشين يا أخي، افرض بنقول كلام غلط، أنت ابحث عن خلاصك مع رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين، وألا يجعلنا أصحاب دعوة كاذبة، وأن يجعلنا من الصادقين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في شأن موضوع سلسلتنا المباركة يا رب العالمين إخراج الناس من الظلمات إلى النور، نسأل الله ذلك. أولا أنا بشكركم شكرا جزيلا على أنكم آنستموني وسندتم قلبي بالآراء والحجج وفي فيما طلبته منكم، فجزاكم الله خيرا. أنا إن شاء الله هكمل، يعني هأمضي في السلسلة بإذن الله تعالى ولن نوقفها، ولعلنا يعني طبعا كانت جات بعض الاقتراحات إنه طب اتكلموا وبعدين يعني او ايه نوقفها ونلخص اللي فات، لا انا لقيت الاقتراح الثاني ان احنا نمشي ثم نلخص للاخوة ما قد يفوتهم، وعلينا ان احنا يمكن نسجل هذا او نستدركه بصورة او باخرى، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة، نحن في اللقاء الماضي اتممنا الخطوة التي هي بعنوان شرح رسالية الإسلام وشمولية الإسلام وقضية الإسلام ومقاصد الإسلام، اللي هي تعريف المسلمين بحقيقة الدين، خلاص أتممناها. خلاصة 13 خطوة سابقة إنه نشأ عندي مبنيين ضخمين جدا، صرحين هائلين. المبنى الأول بنيان شامخ ماجد ضخم عظيم اسمه الفرد المسلم، المسلم النقي الصالح الصادق الطهور المرتبط بدينه المرتبط بربه المرتبط بنبيه المرتبط بكتابه، المسلم الناسك الخاشع العابد، مسلم بنيان الله في الأرض، بنيان خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة. وبنيان ثاني، بناء ثاني اللي هو الخطوة السابقة مباشرة، هي بنيان الدين، الدين كقضية، ليس الدين كأفراد، الدين كقضية، موضوع إسلام جاي يحكم الحياة ويزيل الطغيان ويقيم العدالة ويحقق المقاصد وينشر العقيدة، شيء كما يعني أوضحنا عبر حوالي 3 من اللقاءات، بنيان غير إسلام، عقيدة جاءت لتغير الدنيا ولتغير الكون كله. فأصبح عندي عمارتين وبنيانين ضخمين جدا، فرد مسلم يصلح ودين ضخم أتى لمقاصد ضخمة في البشر. طيب كويس، ما الذي بقي؟ بقي أنه قد يتوهم الإنسان، قد يتصور أنه ما دام الأفراد صالحين فإن تحقيق رسالية الإسلام وأهدافه إنما هو أمر سيتولى القدر صنعه، خلاص القدر هيصنع هذا، للبيت رب يحميه وللدين رب هو صاحب الدعوة، وأنا لست بصاحب الدعوة، أنا علي نفسي عليكم أنفسكم وخلاص. قد يتوهم الإنسان هذا أن قدر الله وحده فقط سيتولى صنع هذا، كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكرامة للموحدين، وكرامة لأصحاب العقيدة. وقد يتوهم المسلم أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قد كلف بأن يقوم بأمر الدين، فهو لأنه نبي، لأنه رسول، أنا لست رسولا، أنا لست نبيا، وإنما النبي يقوم هو بهذا العمل، لأنه يبلغ، لأنه ينذر، لأنه يعني يجاهد، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إنما أنا كمسلم يعني أنا تابع، أنا مطيع، أنا بسمع الكلام، إنما لست مكلفا بعمل، وإنما القدر سيتولى هذا التصنيع. وكانت هناك فتنة رهيبة، فتنة فظيعة، فتنة جبارة موجودة في الأرض حينئذ، ممكن تسهل هذا الفهم عند الناس. إيه الفتنة دي؟ فتنة الرهبنة. الرهبنة؟ أيوة، أن الدين الذي كان قبلنا مباشرة، الرسالة التي كانت قبلنا مباشرة، الكتاب الذي كان قبلنا مباشرة، الدعوة التي كانت قبلنا مباشرة، رسالة عيسى عليه السلام، فرسالة عيسى خرج منها رهبان، رهبانية، يقول تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا. الرهبانية معناها واحد يضع نفسه في صومعة، يعبد الله ويجتنب المحرمات ويقوم بالقربات ولا علاقة له بالدنيا من حوله. فكانت الفتنة انه ما اسهل وايسر مباشرة على طول كده ان احنا نأخذ من هؤلاء الرهبان منهجهم ونعتزل لإقامة خاصة انفسنا ولإقامة حياتنا وحالنا نحن وخلاص، اسهل شيء، ما هم مش دول الطائعين. بل لقد جاء في قصة إسلام سلمان، في قصة إسلام سلمان الفارسي، نعم، أنه ما وصل إلى محمد إلا صلى الله عليه وسلم إلا عبر هؤلاء الرهبان. كل واحد منهم يقول، يجي له الموت يقول له يا ابني والله لم يعد أحد على هذا الحق الذي نحن عليه إلا فلان، اذهب له. فكان من الممكن أن تنتقل عدوى اعتزال الإصلاح إلى المسلمين، لأنه هو قدامنا الصالحين في الدين اللي قبلنا على طول، اللي هم المظبوطين اللي موحدين اللي بيقولوا عيسى عبد الله ورسوله، اللي معترفين المؤمنين، أهم رهبان ومعتزلين الدنيا وآخر جمال، ما حدش قال فيهم حاجة. فكان من الممكن أن تنتقل هذه الشعور، ولذلك ما نحن عليه اليوم أحيانا في الحقيقة هو قصور بني إسرائيل، إحنا بس بنختار ان احنا نبقى قاصرين زي قصور بني اسرائيل فقط، وهنوصل ان شاء الله. فهنا جاء الاسلام بوضوح ليقول لا، ده انت شخصيا ايها الفرد المسلم البسيط، بياع عصير القصب اللي واقف في الشارع، ولا العرق سوس، ولا الرجل البسيط، انت شخصيا الذي عليك تكليف، انت مش حد غيرك، لا في نبي ولا في ملك ولا في غيرك ولا في قدر، في قدر لكن لا مش دول اللي هيحققوا، انت شخصيا يا فرد يا مسلم المكلف بانك تنشئ هذا الصرح الضخم اللي كلمتكم عنه في الحلقتين ثلاثة الماضية، انت شخصيا المكلف ان تقيم كل بنيان الاسلام ده كله. لأول مرة يا اخواني لأول مرة، شوفوا انتوا راجعوا ال 13 خطوة اللي قبل كده، هتلاقي انه ليس فيها إلا لو أفلت مني أنا بعض الكلام لتداخل الموضوعات مع بعضها، ده مني أنا كده، إنما ليس فيها تكليف للفرد بأن يعمل لقضية الدين لسه. ده بيقول له القرآن والسنة والصلاة والآخرة والمسلمين، يعني ما فيش إقامة بنيان الإسلام ده. فلو ترك المسلم للفترة السابقة لل 13 خطوة الماضية، هتلاقيه راجل فعلا قاصر على نفسه بس. وهنا جاءت الخطوة رقم 14 اللي بتكلم عنها اليوم، اللي هي إنشاء فرضية العمل للإسلام، إنشاء مبدأ التكليف بحمل قضية الدين. لا، الدين أنت شخصيا أيها المسلم البسيط الضعيف أنت المسؤول عنه، وأنت المسؤول عن العمل له. ولو قصرت سيقصيك الله عز وجل، هيرميك بعيد خلاص بره، مش عايزينك، وهيجيب ناس تانية يشتغلوا يعملوا. مش هينفع تبقى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك هذه الخطوة كانت حراك جبار للأمام. أنا شخصيا لو قبل الخطوة 14 دول نظرت في الخطوات السابقة، أقول أنا فرد مسلم إن شاء الله كويس، والإسلام دين عظيم، وهفضل أطيع ربنا، وربنا هيحقق بإذنه وبقدرته وبعظمته وبغلبته على الناس وبقهره فوق عباده سيحقق النصر للدين، وأنا علي أن أعمل في يعني علاقتي بربي وقرآني ونبيي وأمتي وخلاص، إنما أنا أقيم أنا. لا، مش متخيل هذا أساسا أبدا. فجاء الإسلام هنا ليحدث حراكا ضخما جبارا للأمام، إن لو كنت مليار أو كنت مية أو كنت عشرة أو كنت مليار وشوية أو عشرة مليار مستقبلا أو أي شيء، هذه القوى لابد أن تتحول إلى ماكينات عمل لدين الله عز وجل، ولو أنها لم تفعل لمسها العذاب. وهقول لكم طبعا كما تعودنا الآيات والأحاديث، ونقيم البرهان الكامل على كل كليمة نقولها حتى يكون الأمر واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. هنا يا إخواني بدأ المسلم يرى، يعني أنا شخصيا أعتقد أن كان ممكن قلبي يقع في عور رجلي لو بسمع الكلام ده لأول مرة، أقول يا خبر أبيض، هو أيها الإسلام أنت تقصد أن أنا اللي هعمل كل اللي بقى لنا 3-4 لقاءات بنتكلمه ده، العالمية والحكم والرسالة والدين كله والعالم كله وما إلى ذلك؟ لذلك هذه الخطوة كانت خطوة جبارة في تحريك من كان ممكن أن يكونوا سلبيين أو قاعدين أو متخلفين، وتحويلهم إلى أصحاب مشروع، أصحاب رسالة، أصحاب عمل، أصحاب وشيء مهم جدا، إنه في فارق بين عمل الفرد كما قلت من قبل لنفسه، بيتوضأ، بيصلي، بيغض بصره، بيحسن فرجه، يعني حاجات لإيمانه وطاعته وأهل بيته وأولاده والبر والتقوى، وفارق بين عمل مختلف تماما لقضية الدين نفسها. ده أنت مش بتقولي توضى وصلي، ده أنت تقول لي اجهر بكلمة الحق مثلا، سافر، سيب بلدك وروح بلد تانية لتدعو إلى الله، يعني قضية مختلفة. طب أنا عايز أتوضى وصلي، يقولك بقولك سيب البلد وامشي. الله، إذن المسألة هنا هي صنع لمجال مختلف، عبادة مختلفة، عبادة حاجة تانية، هتغير معنى العبادة نفسها، معنى العبادة نفسها هتبقى لها آفاق مختلفة جدا. وهنا بدأ القرآن يا إخواني والسنة طبعا بدأ يدق دقا على الأدلة. اسمعوا بقى معايا علشان إيه، أنا سأحاول، ما أعرفش إذا كنت أقدر ولا لا، أحاول أمشي بسرعة في محاول، ليه؟ لإني عايز أعطيكم اللمحات لتنظروا إلى أي درجة أصبحت الفريضة. وعلى فكرة إن شاء الله تعالى بإذن الله في هذا اللقاء أو في اللقاء القادم إذا لم نصل بإذن الله تبارك وتعالى، سوف يعني أذكر لكم ما قد ينشأ كعائق أو يعني رد أو مشاغبة أو مناقشة في هذا المبدأ. تعالوا نرى ما هي أدلة القرآن والسنة التي لفتت عوام المسلمين يومئذ إلى أنهم مطلوب منهم أن ينهضوا بقضية الإسلام. مع الأسف الإخوة طالبين وقفة قليلة ثم يعودون إلينا، فدقيقة إن شاء الله بإذن الله، واللي يعني ربنا يوفقكم بعد إن شاء الله. عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. سنعود بمشيئة الله. بشرى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بظهور التوقعات المرئية. كتيب لكل مادة للأسئلة المتوقعة لامتحانات آخر العام وإجابتها النموذجية، أعدها صفوة الأساتذة بالتربية والتعليم، لا تخرج عنها أسئلة الامتحانات، أسعدت الملايين بالتفوق. بالتوقعات المرئية نجاحك أكيد ومجموعك يزيد. الآن بالمكتبات، اطلبها قبل النفاد واحذر التقليد. عدنا بحمد الله. كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، كنت أقول لكم إن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تقيم الدليل الساطع على هذا، على وجوب وعلى وجوب العمل الإسلام كدين وكقضية، عملا غير العمل لطاعة الفرد ولصلاحه. وكذلك كنت أقول لحضراتكم إن هذا الأمر اللي هو يتعلق بالعمل، تكليف الفرد للعمل بالإسلام، بدأت تأتي به الآيات بصورة واضحة. خلوني أضرب لكم أمثلة. مثلا بدأ المسلمون يسمعون كلاما يقول لهم إن التزامهم لأفرادهم لا ينجيهم عند الله. فمثلا وأشهر آية، آية بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وانتهت بأنهم يمكن أن يدخلوا إلى النار. إذا بدأت إنه يا أيها الذين آمنوا وانتهت بأنهم يدخلون إلى النار، طب ده أنا بصلي وبصوم وعارف أنه كله ماشي تمام. إنما قال لهم لو أنكم بقيتم هكذا دون أن تكون لكم حركة مع دين الله كدين ستدخلون النار برغم هذا. والآية معروفة، يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، تحركوا، اشتغلوا، اتحركوا من اللي انتوا فيه، انفروا في سبيل الله، اثاقلتم الى الارض. ليه؟ ارضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الاخرة؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. اسمعوا، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. يا ربي انت قلت في بداية الاية يا ايها الذين امنوا، احنا امنا وبنصلي ونصوم، تقول لنا ان لم تتحركوا لدين الله يعذبكم. بدأ المسلم يلتفت الى انه لا، ده هناك شيء اخر. كذلك لما ورد آية ثانية تقول، احنا بقى نعد نكتب 1 2 3 4 لانه العدد انا قد يعني يفلت مني متابعة العدد تماما، انما يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجينا تاني من عذاب أليم، ما خلاص آمنا ننجو بقى من عذاب أليم. قال لا، في عناصر: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ملاحظة هامة أيها الإخوة، إذا قلت لكم جاهدوا أو هاجروا أو ادعوا إلى الله أو زكوا أنفسكم أو قولوا كلمة الحق، لا أقصد مبدأ مثلا الجهاد، مبدأ الهجرة، مبدأ التعليم، مبدأ التزكية، مبدأ، وإنما دي نماذج علشان تعرفوا من خلالها وجوب مبدأ العمل لدين الله. ثم يقول تبارك وتعالى: مش بس إلا تنفروا يعذبكم، لا ده كمان هياخدكم يرميكم بره بعيد، ملكوش لازمة. سبحان الله عن ذلك يا رب العالمين، نسأل الله السلامة. يقول الله تبارك وتعالى: ويستبدل قوما غيركم، هيجيب غيركم، انتوا ما عدتوش تنفعوا، ثم لا يكونوا امثالكم، ناس بيشتغلوا. يبقى ده نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، يبقى احنا قلنا إلا تنفروا، قلنا هل أدلكم على تجارة، وقلت يستبدل قوما غيركم. رقم أربعة، يقول تعالى، وكل آية من دي تنزل على رأس المسلم تدق ذهنه، قاعد التدق في الذهن تقول له فاهمت بقى، خدت بالك. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال: من يرتد منكم عن دينه، وكما سترون الآن هذا معناه من يتراجع عن نصرة الدين، سترون ذلك، مش من يرتد يعني يصبح كافر. وحتى اللي عايز يتوهم كده الآية هتمشي فهمها معاه، بس هي من يرتد منكم عن دينه، كما قالوا من يتراجع عن القيام بأمر هذا الدين. يقول تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، بدلا منه، بدلا من هذا الذي ارتد، فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات: يحبهم الله ويحبونه، يحبون الله، اسمع بقى الباقي: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله، يعني إذن العناصر التي بها لا أستبدل، ما ترميش برة، لا أستبعد، هي إن أنا أقوم بهذا. فيبقى من يرتد منكم عن دينه، فسروها زي ما انتوا عايزين، طبعا ما تفسروهاش زي ما انتوا عايزين، انما انا بقول لك فسرها باي تفسير سواء صحيح او ناس من اللي هم ملخبطين، انما في الاخر لا يقوم بامر هذا الدين الا من قام بهذا العمل لقضيه الاسلام. آية واضحه جدا: من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم لا يقتصرون على ايمان وصلاه وصيام وزكاه وذكر ورهبنه وانعزال لا، بل لهم صفات من ضمنها انهم لا يخافون لومه لائم في الجهر بكلمه الحق، وانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يقعدون، وانهم اعزه على الكفار، وانهم اذله على المؤمنين. اللي بعد كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اللي زي ما بقول لك كل كلمة تدق في أذهانهم، قال لهم: ألا إن، عارفين الرحايا ولا لا؟ عارفين الرحى؟ الرحى دي حاجة بتلف كده، حاجة قرص كده، قرص بيلف بهذه الصورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أنتوا فاكرين الإسلام حالة راكدة ثابتة لا تتحرك؟ لا، دي حالة متحركة لن تقف. فقال لهم: ألا إن راح الإسلام دائرة. طب الحمد لله شغالة، ربنا يوفق يا رب. قال: لا، أنا بتكلم عن كنتم، فدوروا أنتم، فدوروا مع الإسلام حيث دار، مكان ما الإسلام يمشي يمشوا معاه. دي فكرة جبارة جدا، أنني لم أعد أعيش تدين ذاتي ولا تدين شخصي، ده أنا أصبحت مرتبط بقضية الإسلام ورسالته والحركة اللي قاعدين تكلمون عنها بقالكوا 3-4 مرات. نعم، ولذلك دائما أقول لإخواني، وأرجو أن يكون هذا واضحا، إنه الهجرة للحبشة مثلا، من الذي كان أميرا على هجرة الحبشة؟ جعفر بن أبي طالب. دي عقوبة يا أخي، دي عقوبة. جعفر بن أبي طالب اللي أبوه أبو طالب كان هو صاحب المنعة اللي بيحمي المسلمين كلهم، أو بيحمي على الأقل الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أخوه، وبالسلاح وهو القوة وهو المنعة، ومحدش يقدر يدوس له على طرف. ابنه هو اللي يروح هجرة الحبشة بالمسلمين. طب ده في أكثر المسلمين منعة، ده ابن أبي طالب ابنه صلبي. ولكن من قال إن الهجرة هي الهرب، إنه يدور مع الإسلام حيث دار، بيقول له روح بيهم هناك لتنشئ موقعا بديلا احتياطيا للإسلام، احنا مش عارفين هيحصل ايه بكرة. ونفس الكلام في هجرة عمر، وقد كررت ذلك مرارا، أن عمر لما خرج الهجرة كان يقول أنا مش محتاج هاجر، الجدع اللي يقدر اللي عايز يموت يفكر يمشي ورايا، ومع ذلك هاجر لينشئ دولة الإسلام. ولذلك واعتبروا أن واقعة جعفر عدد 6 ولا حاجة، وسيدنا عمر 7 8. قول الله عن المهاجرين، قول الله عن الفقراء، عن البسطاء، عن الأميين، عن الغلابة، عن المساكين، عن الذين ليس لهم حول ولا طول ولا قوة. ماذا قال؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. طيب ماشي، أخرجوا ده مضطرين، خرجوا قالوا اطلعوا برا، خرجوهم من الديار ومن الأموال ومن المتاع ومن الحياة ومن الأولاد. إنما قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ينصرون الله ورسوله. المسلم يومئذ قال وهل الله يحتاج لي مني أن أنصره؟ أنا أنصر الله؟ ده أنا محتاج نصرة الله. بدأ هذا التعبير في أدبيات الإسلام كما نقول، وإن كان هذا التعبير مجازي يعني، إنما بدأ في أدبيات الوحي وفي أدبيات الإسلام كلمة ينصر الله. وبدأ الإسلام يشترط على المسلمين إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. الله يعني الإسلام يحتاج مني نصرة. نصرة في أوضح من كده؟ الإسلام يشترط علي القيام بالنصرة. لا يكفي العمل لشخصي وفردي وعبادتي وزوجتي وأبنائي، النصرة أن أنصر. ولذلك لما جاء تخلى بعض المسلمين عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن يندد بهم، قال إيه خلاص بطلتوا؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ كذا. إلا تنصروه يعني مطلوب مننا ننصر. سامع الكلمات؟ كل هذا يدق في المسلمين دقا. يقول كل يعني اللي كان نايم بدأ يقعد ويميل ويقف، إلى أن صار على فرسه لا يقف، لا يقف، لأنه بدأ يدرك حقيقة خطاب الإسلام للمسلم، أنه يريد شخصا ذا قضية. ولذلك يا إخواني أكثر من 90 هم تحديدا على حسب الله أعلم يعني بعض اللي أدخلوهم، أكثر من 92% من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، 92%. الصحابة كان عددهم 124,000 صحابي، 124,000 صحابي بعد يعني عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 124. لما تحسب 92% منهم دول يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا أكثر من 100,000 من 124. حسبوهم يطلعوا أكثر بكتير، مش عارف 111 112. أكثر من 92% من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالإحصائية اللي عملها أحد الباحثين جزاه الله خيرا على بطريقة الحاسب الآلي، ماتوا خارج الجزيرة العربية برا مكة والمدينة، مع أنه في مكة الصلاة ب 100,000 صلاة وفي المدينة الصلاة ب 1,000 صلاة. سابوا الصلاة اللي ب 100,000 وسابوا الصلاة اللي ب 1,000 صلاة وخرجوا يصلون الصلاة اللي هي بصلاة. راحوا بلاد، اللي يروح بقى سوريا ولا يروح مصر، ولا طبعا ما كانش اسمها سوريا يعني، انما اللي يروح بالعراق، يروح المغرب، يروح تونس، يروح اي بلد من البلاد دي يصلي الصلاة بصلاة. ايه ده انتوا يا صحابة مش فاهمين، احنا اللي فاهمين ما شاء الله علينا. الصحابة انتوا سايبين الصلاة اللي ب 100,000 صلاة ورايح تصلي الصلاة في السنغال اللي هي الصلاة بصلاة، هم عرفوا أنهم مكلفون يا ناس، مكلفون برسالة، بعقيدة، بدين، فلم يقفوا ولم يسكتوا، وإنما بدأوا يعرفوا أنه محتاج ينشر دعوة، ينشر دين، يقوم برسالة، يقوم بقضية بعد كده غير كده. عشان بس أنا عايز حضراتكم تعرفوا أن وأنا بتكلم هذا الكلام يعني تضعوا أنتوا عليه علامات لأنفسنا، الكلام ده يدق في في في أذهان وفي عقول المسلمين يومئذ، يطلعهم من المعيشة، من أركن جنب الأفراد اللي قاعدين بس كده، يعني قاعد أقول له ما تصاحبش صاحبتك وما تكلمهاش في التليفون وما تروحوش البلاجات وكده، إلى مسلم مسلم مسلم بحقيقة الأمر. والشباب يبكوا على، يعني نبكي على نفسنا، يعني مش عايز أقول لكم أنتوا، كلنا يبكي على نفسه انهيار العزمات، انهيار العزمات. اقرأ مثلا قول الله تعالى في سورة الفتح، يقول لكم أنتوا عايزين تعرفوا يا جماعة يا مسلمين، أنتوا مسلمين ليه؟ عايزين تعرفوا أنا أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول ليه؟ اسمع يا أيها النبي، ده الرسول بقى لوحده، هو بنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب كويس، متشكرين قوي، خلاص حلو واضح. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ خلاص أنا اتكلمت عن محمد أهو وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، هتكلم بقى عن إخواننا الكرام دول، الأخ سليمان والأخ الجماعة الطيبين اللي معانا هنا، وعن نفسي، وعن الأخ بتاع الموقف السيارات، وعلى عسكري المرور. قال لتعزروه، تعزروا مين؟ تعزروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعزروه يعني تسندوه، تسندوه، تشتغلوا على شغله، تأيدوه، تقفوا كتفك في كتفه، تشتغل معاه صح. ايه ده الكلام ده في القرآن؟ الله، يعني انا شغلتي ان انا ادعم هذا النبي، انا الضعيف اللي مسكين ده، انا بقول له يا رسول الله اعمل معروف الحقنا، والاغاني كلها بتقول له كده يا رسول الله، ويعني حاجة الناس خلاص هيعيطوا والله. هتجد الآية تقول لك لا، ده انت اللي لازم تكون وتد. قال لتعزروه وتوقروه وتسبحوا الله وتسبحوه بكرة واصيلة، عن الله سبحانه وتعالى، انما تعزروا الله ورسوله وتساند الله ورسوله وتساند هذا الدين، غير كده. انتوا بقى بتعدوا معايا الله يكرمكم، لان انا مش عارف احنا وصلنا نمره كام، والا لو مش بتعدوا هقول لكم احنا وصلنا ل 88، عشان يبقى انا ايه بديكم ادله كفايه اكتر شويه يعني. ايضا قال العلماء شيئا في منتهى الخطوره، وانتوا لعلكم تدركوه معايا يا اخواني. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما فيش أنبياء بعد كده وما فيش رسل، خلاص وتوفي الله يرحمه صلى الله عليه وسلم، أنا بكلمكم معلش سامحوني، أنا بس أقصد هذا التبسط قصدا، توفي خلاص بقاله كتير، توفي بقاله كتير، ده بقاله أكثر من 1400 سنة ميت صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، 1400 سنة وهو خاتم النبيين، خلاص خلاص. لو أن المسلمين ليسوا مكلفين بحمل الرسالة إلى البشر جميعا، إلى الدنيا كلها، كان يبقى الإسلام حج علي النهاردة؟ حج علي إزاي؟ ما الرسول مات من 1400 سنة ولا أحد مكلف أن يحمل الدعوة إلى من بعده، حد مكلف؟ هو في حد تاني نزل عليه الوحي؟ ناس عاديين زي زيهم، ده كان بيتاجر في الفول، وده بيتاجر في الأحذية، وده بيتاجر في الفليات والمشاط، وده بيتاجر كده، ناس عاديين جدا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، معنى ذلك أن الأمة مكلفة بحمل الرسالة إلى الأجيال جيلا بعد جيل، وإلا لكان الجيل التالي مباشرة، جيل التابعين وتابعي التابعين، مش مكلفين بالإسلام أصلا. فبدأ المسلم يقف، لا ده الإسلام إذن تكليف، تكليف بالقيام. ولذلك يعني معلش هي حاجة محلية دي شوية، بس انتوا عارفين أنا لما بمشي هنا في بلدنا، هنا في مصر يعني، والله أحيانا يعني في مرة رايح أزور واحد مثلا في الجيزة، حتى كلمة الجيزة دي. فلقيته ساكن في شارع اسمه يافع ابن يزيد يافع ابن يزيد. فقلت ايه دول؟ عارفين المؤرخين ماذا قالوا؟ وجدوا ايه؟ وجدوا ان لما جاء الاسلام لاول مرة الى مصر ودخل الى الفسطاط اللي هي الان جزء من القاهرة في العاصمة، وانشأ عاصمة اللي هي الفسطاط في القاهرة، في القاهرة نفسها يعني، رأى قائد المسلمين عمرو بن العاص ان هو يخلي فصيل من المسلمين يعدي النيل، فريق بسيط يجتاز النيل الى منطقة غرب النيل علشان يقف قصاد المكان اللي المسلمين فيه في شرق النيل كحماية. ولذلك سمي هذا الفصيل، بقى الجيش كله في شرق النيل وفي فقط فرقة هتعدي غرب النيل، فسميت هذه الفرقة بالجيزة، يعني من أذن لها أن تجتاز النيل وأن تعسكر في غرب النيل كجيزة يجيزها عسكر المسلمين علشان تحرس الناحية الغربية للمسلمين، فسمي الحي حي الجيزة. طب والشوارع اللي هناك في الجيزة، لما تروح تمشي في الشارع تلاقي شارع مراد وشارع همدان، هم بيقولوا عليها مدان، وشارع معرفش يزيد بن أسلم ويافع بن معرفش زيد، وعارفين ده كله دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن أسماء القبائل العربية من أهل اليمن اللي سيدنا عمرو بن العاص اختارها لتكون هي الجيزة التي تجتاز النيل. قبيلة مراد، قبيلة همدان، وعلى فكرة لا يزال هؤلاء حتى اليوم يعني معروفين هناك، يعني مثلا تلاقي واحد اسمه الهمداني موجود، وتلاقي واحد فقبيلة مراد ابن فلان، دي قبائل موجودة. مين اللي طلع الناس بتوع صنعاء وحضرموت؟ ايه اللي جابهم يروحوا للمدينة شمالا مع عمرو بن العاص ويغادروا من اسيا لافريقيا ويجوا مصر، وبعدين يختاروا ليكونوا هم الذين يحرسون غرب الجيش غرب النيل في جيزة، فينشأ بهم حي الجيزة وشارع مراد وشارع همدان وشارع قبائل اليمن؟ من الذي كان يمكن ان يوصل كلمة لا اله الا الله وكلمة التوحيد لابني الصغير اللي لما اتولد يعني أذنا في أذنه وأقمنا الصلاة في أذنه وحنكناه بالسنة، ولما بلغ 7 سنين علمناه الصلاة وأمرناه بها، ولما يعني لولا هذا الشاب اليمني اللي من همدان ولا من مراد ولا من يزيد ولا يافع ابن يزيد ولا نزول، أنا أعرف منين هذا الكلام؟ ذلك دون أن اعترف بأن المسلم مكلف بالعمل للإسلام. أهدروا تاريخ المسلمين كله، الرقم اللي بعد كده، لأن كل هذه أدلة يجب أن أضعها في حسباني تماما وأنا يعني أدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في آية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، يقول تبارك وتعالى، وانا عارف ان الايه مشهوره طبعا، يعني انا عارف طبعا ان الايه كل الناس عارفينها، بس يعني افهم كده معناها، حاول تشوف معناها. يقول تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طب ما احنا عارفينها يا مولانا، خلاص حول بقى شويه عشان في برنامج على القناه الثانيه شويه وبعدين ارجع لك لما تخلص. لا اسمع، قال العلماء، علماء التفسير، والحقيقة واضح من الآية بوضوح يعني مش محتاجة فلسفة، يقول تعالى: لو أن الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، معروفين خلاص الصلاة والنسك من الناس كلها معترفة عليها، معترف يقول لك أنا بذبح الدجاجة باسم الله والخروف باسم الله والبقرة باسم الله والصلاة معروفة. لو أن الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وموتي لله رب العالمين، لا جديد في الآية، خلاص ما الحياة لله، هو اللي بيحيي وهو اللي يميت، هو اللي يعطي لده مواليد وده يجعله عقيم وده يعيش وده يموت، وده خلاص قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وموتي إنما كلمة محيايا يعني إيه؟ قالوا المحيا غير الحياة، المحيا هو مذهب الحياة، مذهب العيش، أعيش إزاي؟ أنا حي وأنت حي، نعيش إزاي بقى؟ ده اسمه المحيا، اللي هو مذهب المحيا. هذا المحيا يحكمه الإسلام، طريقتي أنا في الحياة. ما أقدرش أنام واصحى زي ما أنا عايز، وما أقدرش أقعد في الأرض دي ولا ما أقعدش زي ما أنا عايز مطلقا، ما لا أستطيع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المحيا محياكم والممات مماتكم، لأنه مذهب الحياة. لهذا يا إخواني أقف دائما أمام أبي بكر عندما بلغ منه الإيمان مبلغه، وبعد أن بلغ منه الإيمان كل مبلغ، فوجئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا هجرة له. على فكرة هذا الكلام مش معناه أن الناس تهاجر، طبعا أنا بقول لك، أنا بضرب لك مثل بالأعمال التي كلف بها المسلمون. قال لا إيمان لمن لا هجرة له. أبو بكر ماذا فعل؟ راح حطت هدومه في بؤجة وحطها فوق الجمل وركب وخرج، عايز يخرج. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، قال له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، استنى شوية. وكل شوية يروح يقول له الله يا أبا بكر أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحبك وأنت قلق عليه ومعروف مدى حرصك على الدعوة، أطابت نفسك يا أيها الصديق يا أبا بكر؟ هل طابت نفسك أن تترك حبيبك صلى الله عليه وسلم في مكة وتهاجر أنت؟ معقول ده؟ معقول كل يومين ثلاثة تروح تقول له يا رسول الله أذن لي أهاجر، يقول لك استنى شوي، إذن لي أهاجر استنى شوي؟ ده شيء عجيب، لأن أبا بكر في سمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا هجرة له، فهو يريد أن يبادر وهو تعود أن يكون صاحب السبق. فحتى لو يستطيع أن يبقى إنما هو يتحرك مع الإسلام حيث دار. الدليل الذي بعد ذلك، يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان. ألا إن إيه تاني؟ ألا إن السلطان، السلطة، السلطة، ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فكونوا مع القرآن، فكونوا مع القرآن. صادقا المرة دي ولا إيه؟ ربنا يكرمك يا رب العالمين. خلاص يا إخواني، فقال ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فكونوا مع القرآن. الدليل الذي بعده، لأنه يعني الوقت خلاص. فيقول نعم، يقول الله عز وجل، انت يا شيخ محمد ولا يا شيخ حسين ولا يا شيخ مصطفى ولا يا شيخ اي شيخ بتتكلم عن الامم السابقه، طيب ما رايك في قول الله تعالى وهو كانه يقول لك اذا كنت تفكر في الامه التي سبقتك فتعالى أبين لك تمشي زي مين فيهم، يعني أنا همشي زي الرهبان يا رب، معلش أنا راجل بتاع عبادة وعليك بخاصة نفسك وخلاص الأمر الحمد لله تمام وأعتزل الناس دي كلها وخلاص. قال له لا، تعالى هقول لك تبقى زي مين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريين هم الأنصار، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يبقى لو هتختاروا ادي النموذج اللي تمشوا عليه، نموذج النصرة لدين الله ولرسل الله ولحركة الدين ولقضية الدين، مش بمزاجكم. ما تجيبش من اللي فات الا في الحدود اللي انا بحكي لك عنها دي. انا يعني القرآن هذا رب العالمين، هذا يقول لك كونوا انصار الله. خلاص حاضر، عرفت النموذج. اخواني كل هذه النقاط دقت دق بدقة في عقول المسلمين، فأصبح المسلم وقد علم أنه لم يعد فردا، لم يعد شخصا، صار صاحب قضية، صار صاحب رسالة، صار إنسانا له مقاصده، له وضعه، له أهدافه، صار مختلفا. حتى الآية، حتى الآية التي قال لها الله تعالى فيها: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، امتنعوا عن أي عمل باليد في مواجهة المجتمع الذي على رأسه أبو جهل وأبو معيط، عقبة بن أبي معيط، كفوا أيديكم. هذا دليل على وجوب العمل الإسلامي. ليه؟ لأن أنا أبو جهل قتل سمية مثلا وقتل ياسر، طب عمار يجوز له يأخذ بثأره؟ آه يجوز له، ولكم في القصاص حياة، خذ يا ابني بثارك زي ما أنت عايز. هذا قصاصه كفرد من حقه، لكن يا عمار أنت تحولت من فرد إلى صاحب رسالة وصاحب قضية، فبدل القصاص الفردي أصبح القصاص قصاص دين، قصاص رسالة، قصاص رسالة تحل محل الكفر. لذلك إذا كان قصاص الفرد يتيح لك أن تقتص، فإن قصاص الدعوة يقول لك كف يدك، فيقول حاضر يا رب، أبويا قتل وأمي قتلت وأنا لن أقتص لأنني لم أعد فردا بل صرت مكلفا بالعمل الإسلام. كل هذه الأدلة الإخوة اللي بيكتبوها يبقوا يعدوها 10-20 زي ما يطلع، كل هذه الأدلة قالت للمسلم في الآخر أنت مكلف برسالة الدين، أنت مكلف بالعمل ولم تعد فردا. إن شاء الله عز وجل إذا قضى الله وقدر وأتاح لنا ومكننا في اللقاء القادم سأرد، أو يعني مش سأرد، أنا سأبين لكم بالعكس بقى الأفكار المضادة اللي هي ممكن تقول لا بس ما يلزمش العمل ده، وما يلزمش العمل الإسلام بالشكل ده، وفي نموذج تاني اللي هو إنه أنا ماليش دعوة برضو شوية، وإنه على حسب المرحلة وأصل الوضع تغير. هذا الكلام سأبينه لحضراتكم كيف رد القرآن عليه وكيف ردت السنة عليه، لتعلموا أن الأمر مسلم قاطع، بل وهو بإجماع، بإجماع علماء المسلمين إجماع، والإجماع حجة، لأنه لا تتفق أمتي على ضلالة، الإجماع حجة. لذلك مثلا هناك إجماع في الفقه على إجماع على فريضة نصب خليفة للمسلمين وسلطان للمسلمين يقيم أحكام الإسلام مثلا، إجماع. طب أنا ما بقتش صلاة وصيام بقى، ده أنا مكلف أن أعمل للفريضة التي هي بالإجماع، وحطوها دي في العدد، اكتبوها نمرة 50 ولا زي ما بتكتبوا، هذه فريضة على كل مسلم أن ينصب خليفة للمسلمين والمسلمين وأن يقيم أحكام الله، فريضة وبإجماع المسلمين. وهذا الإجماع حكاه الإمام ابن العربي رضي الله عنه، ابن العربي طبعا غير ابن عربي اللي عليه انتقادات اللي احنا بنتكلم عنه، ده من غير ألف ولام، إنما لما يجيلنا بالألف واللام ده رجل من أئمة المسلمين الصالحين، عشان بس تعرفوه اعتبروا الألف واللام دي هي يعني ايه العمامة، لما يبقى ابن العربي هذا من الأئمة المعدودين في تاريخ المسلمين، إنما ابن عربي ده اوعوا خلاص. أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، ولقد يعني سعدت سعادة بالغة بما أتاحه الله لي من لقاء بحضراتكم في هذه الليلة. واسمحوا لي قبل أن أختم هذا اللقاء إني برضو أنا بالأمس أجبت الأسئلة، ولكن حقيقة دائما الوقت لا يفي، وكان هناك ضرورة أن أتناول الموضوعين اللذين أشرت إليهما. فإن شاء الله يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن عز وجل سأجيب أكبر عدد من أسئلة الرسائل التي تصل إلي، وسأكمل ولو فترة بسيطة في مسألة يعني كيف تربي الأسرة الأطفال الصغار وهم يعني يجدون مشكلات من أن هذا يكذب وهذا جبان وهذا يعند وهذا يعني سأحاول، لكن سأخصص الحلقة لرسائلكم وسامحوني لهذا. وأقول فقط للأخت الكريمة اللي هي من أريتريا، الأخت أم يحيى الأريترية، نعم وصلت رسالتك يا أختي جزاك الله خيرا. وأخي الكريم صاحب كتاب التربية، أنا والله يا أخي ما أعرف كيف أعتذر لك، لكن هو فعلا قناة الناس غيرت الاستوديو وما شاء الله أنشأت أو يعني صار لها مبنى مهيب كذا ربنا يكرمها، فكتاب لم يصلني وأنا يا ليتني كنت البريد. إنما على كل حال أنا سأحاول أن أجري وأعدك بهذا تفتيشا دقيقا عن الكتاب لعله وصل عند إدارة المدينة، عند إدارة القناة، عند، إنما لم يصلني وأنا آسف كل الأسف لهذا. إنما إن شاء الله يعني أعدك أني سأحاول، ومحدش يرسل إلي خطابات بريدية لو تكرمت في الفترة القادمة حتى أعلن لكم عنوانا بديلا خوفا من أن تضل هذه الخطابات. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.